السلام عليكم ورحمة الله، معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وعن أحداث حقيقية، أحداث هتخليك تتساءل هل كل اللي حوالينا آمن؟ تعالوا بينا نعرف إجابة السؤال ده. جابت لنا قصة النهاردة وكتبتها لنا وأعادت صياغتها الكاتبة المتألقة كالعادة دعاء يونس، والحلقة من إعداد شروق أحمد. قبل ما نبدأ يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش أي قصة جديدة، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم على القصة ورأيكم فيها، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السحر والسحرة مذكورين في القرآن الكريم، وأغلبنا اتعرض للطائفة دي من البشر. في ناس بتحب الأذى لغيرها لأنهم مش حابين يشوفوا حد أحسن منهم، بس القصة اللي هنسمعها النهاردة من أصعب القصص وأشرها على الإطلاق. حد فيكم سمع قبل كده عن أم ممكن تأذي بناتها؟ أيوة، تأذيهم علشان تكتسب هي القوة والشباب والخلود زي ما بنسمع في قصص الخيال العلمي. أنا اسمي فاطمة الزهراء، بنت من منطقة شعبية من مصر القديمة. حبيت أحكي لكم قصة ما كنتش أتخيل إن أعيش أحداثها أو إني أكون واحدة من أبطالها. في يوم من الأيام اتعرفت على صديقة وكنا صغيرين. صديقتي اسمها نجلاء، كانت ونعمة الأخت والصحبة، اتربينا مع بعض من صغرنا لحد ما كبرنا. كانت هي جارتنا وصديقة ليا في الدراسة من فترة الابتدائي لحد سن الجامعة، وبعد كده نقلوا هما البيت جديد في منطقة بعيدة عني، لكننا كنا دايما على تواصل بالرغم من بعد المسافات، وكنا دايما بنود بعض وبنزور بعض. صديقتي كانت مختلطة الجنسية، مش من أصول مصرية يعني، لكنها اتولدت في مصر وتربت فيها. الأب كان تركي صاحب بشرة بيضة ووش أحمر زي القمر ما شاء الله، هو تركي بطابع أوروبي في شكله، وكانت الأم من جنسية عربية إفريقية صاحبة بشرة سمرة وداكنة. وطبعا رغم جمال البشرة السمرة لأن كانت الست دي مش جميلة لا شكلا ولا موضوعا، الجميع كان بيستغرب إزاي الراجل الوسيم ده يتجوز الست دي بالرغم من إن جمالها محدود ويكاد لا يكون في جمال من الأساس. وده على فكرة مش تقليل من جمال الستات السمرة، لا، هي الست دي ما كانش عندها في وشها غير ما يطلق عليه غضب ربنا. من ساعة ما تشوفها تستقبح النظر ليها وتحس بعدم ارتياح. هي اسمها صفاء. بغض النظر بقى عن أم صاحبتي الغريبة دي، لأن صاحبتي نجلاء وباباها واختها حاجة تانية خالص، أخلاقهم كانت عالية جدا، لكنها كانت دايما تفضفض لي إنها مش بتحب أمها وإنها بتعاني معاها جدا، وكانت دايما تحكي لي عن خيالات وحاجات غريبة بتشوفهم. كنت أنا أقول لها اقرأي قرآن يا نجلاء، يمكن معاكي مس مثلا ولا حاجة. كانت تبصلي بحزن وتسكت كأنها مخبية سر كبير. في يوم كنا في الجامعة أنا ونجلاء، وكان يوم عادي جدا، وفي أثناء المحاضرة وإحنا مندمجين في الدراسة صرخت نجلاء. انتبهوا كل الطلاب على صوت الصريخ العالي، وحصل حالة هرج ومرج في المدرج. الدكتور قال بصوت عالي وعصبية اللي بيحصل ورا في ايه؟ ايه قلة الأدب دي؟ الكل يلا يرجع مكانه. قرب الدكتور مننا، نجلاء عمالة تتنفض وهي فتح عينيها ومبرقة على الآخر، وكان بيخرج منها صوت يشبه حشرجة الموت وكأنها بتحتضر. الدكتور قال بتوتر حد يروح بسرعة يجيب دكتورة الجامعة حالا، قولولها في بنت تعبانة، يلا بسرعة. أنا ماسكة نجلاء وهي في الحالة دي وببكي من صعوبة المشهد اللي قدامي، صديقة عمري بتحتضر وتموت قدامي، وأنا ما فهمتش من صوت الحشرجة دي غير إنها فعلا بتموت. كان الدكتور بيحاول على قد ما يقدر إن هو يعمل لها بعض الإسعافات الأولية يمكن نلحقها. الرعب سيطر على المدرجات وأصوات الهمهمات ارتفعت بين اللي بيتشاهد وبين اللي بيدعي ربنا يرحمها وبين اللي بيدعي إنها تقوم بالسلامة. وصلت دكتورة الجامعة وكلفت شابين ونقلوا نجلاء على العيادة وأنا كنت معاها. حاولت الدكتورة إنها تسعفها، والحمد لله بالفعل فاقت نجلاء وبدأت تسترد الوعي من جديد، وبعدها انهارت من العياط وقالت ما تسيبنيش يا فاطمة، دول كتير قوي وكانوا حواليا وهجموا عليا وكانوا بيشربوا من دمي، أسنانهم زي الدبابيس وبتتغرس في رقبتي وكل جسمي، أنا كل ليلة بشوفهم وهم بيعذبوني ومش بقدر أحكي لحد غير أمي، بس أمي بتقولي إن دي مجرد أحلام، أنا خايفة قوي، أنا مش بشوف غيرهم لما الدنيا بتبيض من قدامي، شكلهم بشعة قوي ورفيعين وأسنانهم زي الدبابيس وصوابعهم طويلة وعينيهم جحظة لبرة ولونهم أسود وجلدهم أملس قوي وما عندهمش أي شعر. اهدي اهدي يا حبيبتي، انا جنبك اهو مش هسيبك خالص، اهدي علشان صحتك. انت ربنا منحك حياه جديده، ده انت كنت شبه ميته. يا ريتني كنت مت احسن، لكن هم مش هيرحموني بسهوله كده، لازم يخلصوا عليا واحده واحده علشان يتغذوا على روحي. هم قالوا لي كده، انا حاولت انتحر اكتر من مره لكني ما كنتش بعرف لانهم مش بيسمحوا لي بكده. دي مش اول مره نجلاء تتكلم عن حاجات غريبه وكائنات ما تعرفش حقيقتها ايه، لكن انا كنت بحسب ان اعصابها تعبانه وبتشوف كوابيس، لكن المره دي هي صحية وفايقه. فضلت اهدي فيها وطلبت منها انها تحاول تقوم معايا علشان اروحها لحد بيتها. بعد شوية بالفعل اتحركنا على بيت نجلاء بعد ما استجمعت شوية من قوتها. وصلنا بيتهم وخبطت على الباب وانا بحاول اسندها، لان كانت اعصابها حرفيا متدمرة ومش قادرة تتمالك اعصابها او حتى تقف على رجليها، كأن زي ما بتقول فعلا حد بيتغذى على طاقتها. اتفتح الباب وظهرت حبيبة اخت نجلاء الكبيرة. ايه ده خير؟ مالها نجلاء؟ تعالي يا حبيبتي، ايه اللي حصل لك؟ يا بابا يا ماما الحقوني، تعالوا نجلاء تعبانة قوي. جي والد نجلاء اللي بالرغم ان عدى عليه الزمن وكبر في العمر، لكنه محافظ على جماله كأنه لسه شاب في الثلاثين مش أب في سن الخمسين. بنتي مالك يا قلب بابا؟ ألف لا بأس عليك يا حبيبتي. ايه يا نجلاء مالك؟ عمه كمال شن نجلاء ودخلها على سريرها، وانا دخلت وراهم لحد أوضة صديقتي. الأم بقى كان حالها غريب جدا، واستغربت أكتر من طريقتها لما زعقت لنجلاء وهي في الحالة دي وقالت ده آخرة عدم سمعان الكلام وتنشيف الدماغ. قلتلك اشرب العصير اللي اديتهولك قبل ما تمشي، كان هيديك طاقة بدل ما انت راجعنا بالشكل ده. حاول عمه كمال انه يهدي مراته، لكنها كانت نازلة تقطيم في نجلاء وطلبت منها انها تشرب العصير اللي هتعمله لها، لكن نجلاء كانت رافضة رفض شديد وقالت لها بالنص انا مش هشرب العصير ده تاني، انا كل ما بشربه بحس اني بشرب حاجة بتحرقني في معدتي وكأنها مية نار نازلة تكويني، بحس ان انا بنزف من جوايا، ده بدل ما بيديني طاقة بيخليني رافضة الاكل وببقى طول اليوم معدتي مقلوبة. حاولت حبيبة تهدي نجلاء وقالت بنبرة خوف اسمعي الكلام يا نجلاء، ماما خايفة علينا ومش هتعمل حاجة تأذينا ابدا. انا الفضول زاد عندي جدا، ولقيت نفسي بكل تلقائية بسأل الام وبقول لو سمحت يا طنط، ممكن اعرف ايه هو العصير ده وبيعمل ايه وايه اللي مخلي نجلاء بتقول كده؟ ده مشروب طاقة يا حبيبتي ومحدش يعرفه غيرنا، انتوا هنا في مصر ما تعرفوهوش، واللي بيشرب منه بيديله طاقة ويخليه قادر يشيل 10 رجالة من على الارض، وبيقلل من الامراض وبيساعد الجسم انه يجدد شبابه لوحده. استغربت كلامها جدا، طب وهو معقول يعني في حاجة كده بتجدد الشباب من تلقاء نفسها؟ اعتقد حتى ادوية الشباب اللي بيضحكوا بيها على الناس مش بتعمل كل ده، يبقى ازاي بقى مشروب طاقة زي ما بتقولي هيعمل كده؟ احنا لينا طرق معينة وخاصة علشان ناخد القوة من المشروب ده، ومحدش غيرنا يعرف ايه هو سر تحضيره ومكوناته غيرنا. طب ممكن اعرف ايه هو السر ورا المكونات دي وايه هو سر الوصفة والتحضير؟ لان بصراحة فضولي خلاني عايز اجربه. لقيت نجلاء بتقول لي بسرعة وخوف لا لا اوعي تعملي كده. امها قالت لها مالك بتعملي كده ليه؟ هو انا هموتك ولا عدوتك ولا يكونش بديك سم؟ انت مش طبيعي، شكلك كده اتجننتي على الاخر. حاولت اهدي الام وحكيت لها على اللي حصل لنجلاء في المدرجات. عمه كمال خاف وحضن نجلاء وفضل يبكي من شدة الرعب على بنته. انا خايف عليك انت واختك، انتوا اللي طلعت بيكم من الدنيا دي، وانتوا السبب في اني متمسك بالحياة علشانكم. لو حصل لكم حاجة مش هيبقى في سبب ان اعيش بعدكم، انا لازم اشوف لك دكتور. الغريبة ان الام كررت الكلام تاني بكل جبروت علشان تبقي تسمعي كلامي. حاول الاب انه يتكلم لكنها بصت له بص خرصته في الحال. حسيت وقتها ان الست دي مسيطرة على جوزها وبناتها، وان كمان وراها سر غريب، وبالذات بعد اللي نجلاء قالته لي في الكلية، وبعد ما شفت تحكماتها بانهم يشربوا مشروب الطاقة اللي بتقول عليه. يمكن انا عارفاهم من زمان وعارفة ان الست دي هي الراجل في البيت وان كلامها هو اللي بيمشي على الكل، لكن الواضح كده انهم بعد ما سابوا منطقتنا الست دي جبروتها زاد وزاد تحكمها فيهم جدا. رجعت مرة تانية لنفس السؤال، هو ممكن بقى اعرف ايه هي مكونات المشروب ده علشان اجربه؟ ردت علي الام وقالت لا ده سر بنتوارثه في القبيلة بتاعتنا، ومستحيل اي حد غيرنا يوصل للسر ده حتى اولادنا طالما مش من نفس القبيلة، مستحيل يورثوا السر ده حتى بناتي انا كمان. استغربت من كلام الام، وبعد شوية اعتذر للاب انه ما قدم ليش واجب الضيافة لانه انشغل من خوفه على نجلاء، ودي كانت علامة تعجب جديدة ليا في البيت الغريب ده، ان الاب هو اللي بيعتذر لي إنه ما قدمش واجب الضيافة. من الأصول إن الراجل بيكون سيد البيت وست هي اللي بتكرم ضيوفها. أنا كنت دايماً بشوف عمه كمال بيقدم لي واجب الضيافة، بس كنت بقول علشان هو اللي مربيني وبيحبني زي بناته، لكن معنى كلامه ده إنه هو اللي شايل البيت. رفضت وطلبت من عمه كمال إنه يفضل جنب نجلاء واستأذنت علشان أروح على بيتي، وقلت النجلاء قبل ما أمشي مفيش داعي بقى إنك تحضري المحاضرات الأيام الجاية، الأفضل إنك ترتاح شوية وأنا هكتب لك المحاضرات وكل يوم هعد أطمن عليكي وأشرح لك كل اللي فاتك. لا أنا هحضر من بكرة، أنا خلاص بقيت كويسة. اتدخلت أمها في الكلام وقالت اسمعي الكلام، مفيش خروج من البيت لحد ما تخفي، أنت فاهمة؟ بصت للأم بغضب لكني حاولت أمسك نفسي. إيه كل الجبروت ده؟ وإيه اللي مخلي نجلاء مش مأمنة لأمها بالشكل ده؟ مشيت وأنا راسي هتنفجر وهتشت من كتر التفكير. الأيام اللي بعد كده بقيت أحضر المحاضرات وعدي بعد الكلية على بيت نجلاء علشان أشرح لها كل اللي فاتها، لكن ما كانتش نجلاء بتتحسن أبدا. كنت حاسة إن صاحبة عمري بتتحول لموميا لونها أزرق كل يوم عن اليوم اللي قبله، وبقيت أشوف عمه كمال وهو بيطبخ وينظف البيت، والبنت الكبيرة كانت بتشتغل وتصرف على البيت بجانب بعض الميراث اللي كان عند عمه كمال، واللي اشترى بيه كام حتة أرض في محافظة من محافظات الصعيد وكان بيأجرها للناس وعايشين على الإيجار اللي بيجيلهم منها. وكل ما أسأل ليه مش بيودوا نجلاء للمستشفى ترد الأم وتقول جبنا لها الدكتور في البيت وبتاخد علاجها، هنوديها مستشفى ليه؟ هي محتاجة راحة مش أكتر. استمر الوضع على كده، أروح الكلية كل يوم وارجع على بيت نجلاء أشرح لها المحاضرات. وفي يوم كنت قاعدة بشرح لنجلاء المحاضرة واتفاجئت بيها بتتلفت حواليها، عيونها زيغة في كل ركن في الأوضة، وبعد كده حطت إيدها على ودنها وهي بتقول خلاص خلاص خلاص هسمع الكلام، بس بلاش تشربوا من دمي تاني، أنا تعبت وما بقتش متحملة اللي انتوا بتعملوه، سيبوني في حالي بقى. وفجأة لقيت عينيها بدأت تتقلب وفضلت تتنفض في السرير. صرخت وفضلت أنده على أهلها، جه عمه كمال ومامتها وفضل عمه يحضنها ويحاول يهديها، حط إيده على رأسها وبدأ يقرأ قرآن علشان تهدى، وفي الآخر بدأت نجلاء تهدى وتستكين. ومن هنا فهمت إن اللي عند نجلاء مس أو سحر شيطاني متسلط عليها. كانت أمها واقفة تزعق لأبوها وتقول له اسكت اسكت أنت كده هتأذيها ما تتكلمش. كلام الأم خلاني أشك فيها أكتر، إزاي بتقول لعمه كمال إن القرآن هيأذيها؟ أنا كل معلومات اللي عرفها إن القرآن فيه شفاء للناس من كل حاجة سواء مرض أو مس أو سحر. الست دي وراها لغز غامض وأنا لازم أعرفه. كنت مستنية أقرب فرصة لنجلاء تخرج فيها من البيت، وكنت هحاول أفهم منها كل اللي بيحصل وإيه هو مشروب الطاقة اللي أمها بتقول عليه ده، وإيه السر وراها وورا كلامها، وليه هي خايفة من أمها بالشكل ده، وليه الحالة دي بتحصل لها، وليه وليه وليه. كل الأسئلة دي كنت عايزة أعرف إجابتها. وأنا قاعدة بفكر في كل ده لقيت أم نجلاء بتقول طيب يا حبيبتي بعتذر لك عن اللي شفتيه وحصل قدامك ده، ممكن انت تروحي دلوقتي على بيتك وانا هبقى اطمنك على نجلاء، او هخلي عمك كمال يتصل بيك ويطمنك عليها، وابقى عد علينا انت بقى في وقت تاني. بعد ما سمعت كلامها ده حسيت كأن جرد المية ساقعة دلق عليا من الاحراج، دي بتطردني بالذوق. رد عمه كمال وقال اسف يا بنتي، خالتك ما تقصدش زعلك، هي بس خايفة على نجلاء شوية، صح ولا ايه يا ام نجلاء؟ بصت لأم نجلاء وهي بتقول أيوة بالظبط كده زي ما عمك قال. لميت حاجتي وبصت راس نجلاء وقلت لعمه لا ولا يهمك يا عم، ما تبررش، أنا فاهمة كل حاجة، ربنا يكون في عونك، خلي بالك من نجلاء وأنا هتصل على حضرتك علشان أطمن عليها. مشيت وأنا حاسة بالكسرة والحزن على اللي بيحصل لصاحبتي واختي وعلى الإحراج اللي أنا حسيت بيه. كنت ناوية إن مش هروح لبيتهم مرة تانية بس بعد ما نجلاء ترجع لصحتها من جديد، لأن ما ينفعش أتخلى عنها وقت شدتها. عدى يوم والتاني والتالت ومفيش أي اتصال يطمني على نجلاء، لحد ما قررت إن أخرج من الكلية وعد عليها، وبالفعل خلصت المحاضرات ورحت عليهم وطلعت وخبطت على الباب. فضلت خبط لحد ما بعد شوية لقيت حد بيقرب من الباب وبيسأل مين اللي بره؟ أنا فاطمة يا طنط، جاي علشان أطمن على نجلاء. سمعت صوت نفخها وكأنها قرفانة إني جيت في الوقت ده، وبعدين فتحت الباب وقالت اتفضلي ادخلي على طول على أوضة نجلاء. استغربت من طريقتها، ومن امتى اصلا انا بدخل في اي مكان غير اوضة نجلاء؟ وانا دخلة لقيت اتنين ستات قاعدين وقدامهم فناجيل قهوة مقلوبة على وشها في اطباق، وسمعت واحدة منهم بتقول: ام نجلاء كل كلمة بتقولها بتتحقق بالحرف، ولو عايزة تخلي عدوك يجي راكع لعندك زحف تقدر تعمل لك كده. خدني الكلام ووقفت اسمع علشان الاقي ام نجلاء بتقول: هو انا مش قلتلك ادخلي على جوه على طول؟ يلا اتحرك امشي على جوه. اتخضيت من زعقها وقلت لها: حاضر حاضر ماشي، هو عمو كمال وحبيبة مش هنا ولا ايه؟ اللهم طولك يا روح، يا بنتي ما تعطلنيش عن الناس، يلا اتفضلي ولا تروحي على بيتك احسن. خلاص خلاص انا اسف، حاضر دخل اهو. دخلت اوضة نجلاء اللي لقيتها كانت نايمة، باين عليها المرض اللي بيزيد ومش بتتحسن ابدا. نجلاء يا نجلاء اصحي يا حبيبتي طمنيني عليك. فاطمة فينك بقالك اكتر من يوم؟ لقيتي ولا سألت عليا ليه؟ انا محتاجالك قوي جنبي، انت وبابا اللي بتقووني. اسفة يا نجلاء غصب عني والله، بس مامتك طردتني المرة اللي فاتت وما كنتش عايزة اجي غير لما عمو كمال يقولي، وبعدين استنيت حد يطمني عليكي لكن محدش كلمني، حاولت اكلم عمو لكن تليفونه مقفول. خير طمنيني هو فين، وحبيبة ليه ما بتردش على التليفون؟ بابا تليفونه اتكسر وهو بيتخانق مع ماما، اما حبيبة بقى فدعيلها لانها سلبية وبتخاف من ماما جدا، لكن انا اللي دايما بتحداها علشان كده ده حالي على طول. تقصدي ايه بكلامك ده؟ انا اصلا عندي اسئلة كتير في راسي من ناحية مامتك وتصرفاتها غريبة دي كلها. هو ايه الكائنات اللي انت بتشوفيها دي؟ وايه اللي بيحصل معاكي فهميني؟ وايه كمان اللي امك بتعمله ده؟ انا شفتها بتقرأ الفنجان للناس اللي بره، وسمعت واحدة منهم بتقول كلام غريب عليها، بتقول انها تجيب لها اي حد راكع تحت رجليها. انا مش فاهمة ايه الكلام الغريب ده، فهميني يا نجلاء. لقيت نجلاء بتبص ناحية باب الاوضة وبتغير الموضوع. ياه يعني وصلنا لكتير قوي كده في المناهج، يعني معقول كل ده فاتني؟ اكيد طبعا انت هتشرحي لي كل اللي فات ده، بس والله غصب عني معلش انا تعباكي معايا. فهمت وقتها ان امها واقفه ورايا، ما حاولتش الفت نظرها وكملت على كلام نجلاء بذكاء وفطنه استخدمتها. تعبك راحه يا غاليه، انا عايزاكي بس تخفي وتفوقي كده وكل حاجه هتتعوض، بس انت صحتك بالدنيا. سمعت صوت جاي من ورايا بيقول: اطمنت على صاحبتك خلاص؟ معلش بقى يا حبيبتي لان في ناس جايين كمان شويه والبيت هيتملي بالناس، يا ريت تروحي دلوقتي وتيجي بكره، وما تزعليش مني انا مش بطردك ولا حاجه، انت بس مش هتتحملي الزحمه اللي هتبقى هنا، وهيبقى صعب جدا انك تخرجي في وسط الناس اللي جايين. قالت كده وخرجت وسابتنا، وحسيت بالاحراج لتاني مره. طيب يا نجلاء الحمد لله ان اطمنت عليك، هروح انا بقى وهبقى اكلمك في التليفون علشان اطمن عليك. اوعي ما تجيش تاني، انا عارفه انك زعلت من كلامها، هي بتعمل كده علشان تبعد عننا كل الناس اللي بتحبنا، اوعي تسيبيني، خليكي جنبي على طول. حضنتها وانا بقول: ما تقلقيش يا حبيبتي، انا هفضل جنبك دايما ومش هسيبك ابدا. روحت على بيتي وانا راسي مليانه بالتفكير والاسئله، الاسئله اللي هتجنني. عدت الايام وما فيش اي تحسن في حاله نجلاء اللي بقت طريحه الفراش، مش بتتحرك غير علشان تروح للحمام بصعوبه وبمساعده كمان. كنت بزورها على فترات متباعده علشان حسيت اني غير مرحب بوجودي من ناحيه امها. وفي يوم من الايام لقيت تليفوني بيرن وانا نايمه في عز الليل. اتخضيت وقمت ابص في التليفون ولقيت ان اللي بيتصل هي حبيبه. الخوف كان هيموتني، فتحت التليفون وانا برد وبقول: خير يا حبيبه؟ نجلاء حصل لها حاجه ولا ايه؟ ارجوك طمنيني عليها. ردت حبيبه بصوت حزين وهي بتقول: نجلاء زي ما هي، مفيش اي تحسن، انا بتصل بيكي علشان والدي طالب انه يشوفك باقصى سرعه، يا ريت ما تتاخريش، يا ريت اول ما يطلع النهار تكوني عندنا. قالت كده وقفلت السكه وهي بتعيط. حاولت اتصل عليها تاني لكنها ما ردتش. ما قدرتش انام وقتها وطار النوم من عينيا من شده القلق. كنت مستنيه طلوع النهار بفارغ الصبر لحد اول شعاع للنهار، وقمت على طول على بيت عمو كمال. كنت مجهزه نفسي من بالليل ومستعده ان لازم اتحرك مع اول خيط للصبح. وقتها صحت امي وحكت لها على اللي حصل، وقلت لها ان حبيبه طلبت مني اروح لهم ضروري لان عمو كمال عايزني في موضوع مهم، وان حبيبه كانت بتعيط بانهيار. وقتها امي طلبت انها تيجي معايا لكني رفضت ده علشان عارفه ان ام نجلاء ما كانتش بتحب امي، وخفت على شعورها من معامله الست دي. اتحركت ووصلت البيت عمو كمال وخبطت. فتحت حبيبه وهي بتعيط وبتقول: كويس انك جيتي دلوقتي، ادخلي على اوضه بابا علشان عايزك ضروري. دخلتني ولقيت امها قاعده جنب عمو كمال وكان شكله بيحتضر وعمال يبعدها عنه. طلب منهم كلهم انهم يخرجوا ويسيبوني معاه لوحدنا، لكن أم نجلاء رفضت إن حد يخرج. شاور لي عمه إن أقرب منه. قربت وهمس في ودني وقال: خلي بالك، خلي بالك من بناتي، اوعى تسيبيهم لأنهم ملهمش حد غيرك أنت وأهلك. إحنا ما عشرناش غيركم هنا ومناش أهل في مصر زي ما أنت عارفة. قال كده وفضل يشهق بصوت عالي ونطق الشهادة، وخرج السر الإلهي في حالة ذهول مني ومن حبيبة ونجلاء، واللي كنا أول مرة نشوف مشهد الموت في حد قريب مننا بالشكل ده. انهارت حبيبة ونجلاء وأنا فضلت عيط على موت عمه كمال. والغريب إن أم نجلاء سكتة وما تهزش منها رمش ولا حتى نزل منها دمعة واحدة. اعتقدت وقتها إنها في حالة صدمة على موت عمه كمال. اتصلت بأمي وبلغتها خبر الوفاة، وطلبت منها إنها تبلغ كل أصحاب عمه كمال وأحبابه اللي في منطقتنا علشان يجوا يعملوا واجب الدفن والعزاء. وطلبت منها كمان إنها تيجي وتجيب خالي معاها، وعرفتها وصية عمه كمال الأخيرة بإننا نخلي بالنا من بناته. عدت الأيام وخلصت الدفنة وأيام العزاء. طول الأيام دي كنت بايتة مع حبيبة ونجلاء اللي كانوا فاقدين النطق من حالة الصدمة اللي كانوا فيها بسبب موت أعز الناس عليهم. كنت بحاول على قد ما أقدر إن أخرجهم من حزنهم، لكن كان صعب عليا جدا، وكانوا رافضين حتى الأكل والشرب. وفجأة صرخت نجلاء، صرخت وحصل لها حالة التشنجات اللي كانت بتجيلها على فترات طول الوقت اللي عدى، واتفاجئت بأمها وهي بتقول: أظن بقى كده لازم ترجع على بيتكم، خلاص خلصت الجنازة والعزة، وأصول واجب الضيافة إنها بتبقى لمدة 3 أيام والضيف يحس ويقدر من نفسه. وديكي شايفة هو يا حبيبتي إن الوضع ما يستحملش بوجود حد غريب في وسطنا، أصل إحنا أهل وهنقدر نخفف على بعض. شكر الله سعيكم يا حبيبتي، ويبقى قرار الزيارة مرة تانية. وقتها فض بيا وزعقت غصب عني وأنا بقول لها: لولا عظم التربة اللي لسه ما نشفش كنت طلعت عليك القديم والجديد. ايه يا ست انت، مفيش اي احترام ان في بيتك، ومن اصول الادب احترام الضيف، ولا محدش علمك الاصول؟ ولولا كمان اني متربية مع بناتك كنت سمعت الكلام مش هيعجبك. عمو كمال وصاني انا واهلي على بناته، وانت اصلا ست مش امينة على بناتك. ما حسيتش غير بضربة جديدة نزلت على وشي، الم وقف كل الكلام اللي كنت بقوله. جريت علي حبيبة ووقفت بيني وبين امها اللي كانت لسه هتجبني من شعر وترميني برا البيت، وقالت حبيبة: خلاص يا ماما مسحيها فيي، انا مش هتتكرر تاني، وانت يا فاطمه امشي دلوقتي ارجوك امشي، وهكلمك انا بعدين. كنت في حاله ذهول من اللي حصل ومش قادره افتح بقي. الست دي بصت لي بصه عمري ما هنساها ابدا، بصت لي وقالت: انا هسود عشتك وهخلي حياتك جحيم علشان تتحديني تاني، قلت لك امشي من الاول، لكن انت بقى اللي جبت لنفسك، اشربي بقى وقابلي يا حلوه اللي جاي، خلي بقى فضولك وتحديك ليا ووقوفك قصادي ينفعوكي، امشي امشي يلا اطلعي برا. جريت على باب الشقة بعد ما خدت حاجتي وانا عمال اعيط، لان صعب عليا نفسي جدا، انا عمري ما حد مد ايده عليا، والست دي كسرت نفسي وطردتني وضربتني كمان. وصلت على بيتنا ودخلت على الأوضة وانا منهارة من اللي حصل لي. لقيت امي داخلة ورايا وحسيت بايدها وهي بتطبطب عليا: البقاء لله، هدي نفسك يا حبيبتي، أنا عارفة إن عمك كمال كان زي أبوكي علشان شفت حنانه عليك، وعلشان كمان اتحرمت من أبوكي بدري، أنا عارفة يعني إيه خسارة الأب. ادعيله يا بنتي، ادعيله بالرحمة، هو كان راجل محبوب والناس كلها بتشكر في أخلاقه وطيبة قلبه، ده غير كرمه وشهامته ومواقفه الحلوة مع الناس، كل الحاجات دي تتكتب له في ميزان حسناته إن شاء الله. اترميت في حضنها وأنا ببكي بحرقة على حسرتي على عمه كمال وعلى نجلاء وحبيبة اللي وقعوا في إيد شيطانة ما عندهاش أي رحمة. أنا حاسة إن وراها أسرار كتير، وزادت أكتر لما شفت بعيني عمه كمال وهو بيبعدها عنه وقت ما كان بيحتضر، ولما وصاني وقال لي: بناتي مالهمش حد غيرك أنت وأهلك. ما قدرتش أحكي لأمي أي حاجة من اللي حصلت في بيت نجلاء، ولا قدرت أحكي إن أمهم ضربتني وطردتني أكتر من مرة، لأني خفت إن أمي تمنعني من نجلاء وحبيبة وهم محتاجيني، فخفت إن أثر في وصية عمه الأخيرة. مرت الأيام وكنت بطمن عليهم في التليفون، وفي يوم لقيت حبيبة بتقول: نجلاء قطع الأكل وعايزة تموت نفسها لأنها مش قادرة تعيش بعد موت بابا، وأنا أصلا مش قادرة عليها، أرجوك تعالي لأنها بتسمع كلامك أنت. لبست هدومي ونزلت جري على بيت نجلاء، خبطت وفتحت لي برضو أمها اللي قالت: أنت تاني؟ لا ده أنت شكلك كده مش ناوية تجيبيها البر، أنا مرضتش أعملك حاجة المرة اللي فاتت، بس شكلك كده عايزة تتأذي. قالت كده وقفلت الباب في وشي. فضلت اخبط مره واتنين وتلاته وانا سمع حبيبه بتقول لامها: ارجوك افتحي لها الباب، هي اللي تقدر تخلي نجلاء تاكل، نجلاء تعبانه قوي. طب اقولك سيبيني انا افتح لها الباب وانت ادخلي على اوضتك. جبروتها منحها انها تخلي حد يفتح لي، وسمعتها بتشتمني باجزر الشتايم. مشيت وانا مش عارفه اعمل ايه. فكرت ان ابلغ الشرطه، بس هقول لهم ايه يعني؟ هقول لهم ان شك ان في ام بتعمل سحر لبناتها وقتلت جوزها بالسحر. طبعا هيفكروني مجنونه. روحت على بيتي وانا مخنوقه وحاولت انام، مع اننا كنا في نص النهار وانا اصلا مش متعوده ان انام الصبح. فضلت اتقلب في السرير لحد ما وصلنا لليل. مسكت كتابي وترميت على سريري وجنب كوبايه القهوه بتاعتي. سرحت بخيالي جوه الكتاب في عالم الخيال اللي بيخليني افصل شويه عن الواقع، وقررت ان اشغل شويه مزيكا هاديه علشان اخرج من الحاله اللي انا فيها. فجاه لقيت الباب بيتفتح لوحده وانا نايمه. في لحظه قمت قعدت على السرير، بصيت ناحيه باب الاوضه اللي لقيته اتقفل لوحده تاني. قمت وفتحت الباب وخرجت من الاوضه. فضلت ابص بره علشان اشوف مين اللي فتح الباب وقفله، لكن مفيش اي حد بره. رحت على اوضه ماما ولقيتها نايمه. خرجت ورحت اوضه اخويا اللي كان برضه نايم. الله، امال مين اللي فتح الباب وقفله عليا؟ حسيت برعب شديد ورجعت على اوضتي وحاولت انام تاني. وانا بين النوم والصحيان لمحت قدامي كائن شكله غريب ومرعب. كائن بنفس المواصفات اللي كانت بتوصفها نجلاء، بشع ورفيع جدا وجلده املس وعينه جحظه لبره ووشه شبه الهيكل العظمي وعنده اسنان مدببه. هجم عليا وغرز اسنانه في رقبتي. صرخت وصحيت امي على صوتي، لقيتها جنبي على السرير بتحاول انها تصحيني، وانا كنت عمال اتنفض كان كهربا ماسكه في جسمي كله. حد فيكم حس باحساس الكهربا قبل كده لما بتمسك في الجسم؟ اهو ده كان شعوري وقتها. فضلت اعيط وامي عماله تهدي فيا، وهي مفكره اني بعيط وبيحصل لي كده بسبب موت عمو كمال. فضلت اقول لامي: انا يا امي شفت كائن غريب ومرعب، كان عايز يموتني وبيشرب من دمي وكنت بتكهرب. امي فضلت تطمن فيا: استهدي بالله يا حبيبتي، ده كان حلم غريب بس علشان اعصابك تعبانه، شغلي قران وانت هتنامي مرتاحه. فضل الحال يسوء يوم بعد يوم، وانشغلت في اللي بيحصل لي ونسيت نجلاء وحبيبة الفترة. وكل يوم بقيت أشوف الكائن ده وهو بيعذبني، لحد مامي قالت لي: لا، الوضع كده ما يتسكتش عليه، لازم نشوف شيخ يرقيك. انت كل يوم بتخسي عن الأول ووشك باين عليه الضعف ونومك بقى مش مظبوط، انت شكلك كده اتحسدتي أو حد عملك عمل. وقد كان. اتصلت أمي بالست كريمة جارتنا محفظة القرآن واللي كان جوزها إمام جامع وراقي شرعي. طلبت منها انها تيجي هي وجوزها عندنا زيارة، لاني بعاني وانها شكة ان حد عمل لي سحر. وبصراحة الست كريمة ما كدبتش خبر، وكانت جاية ومعاها جوزها لحد عندنا. بدأ الحاجة جمعة بقراءة القرآن الكريم، وانا ما حسيتش بنفسي، وشفت وانا غايبة عن الوعي اني متحوطة باشكال كتير من الكائن البشع اللي وصفته لكم. كانوا بيحاولوا يقربوا مني، لكن كأن في ازاز شفاف بيمنعهم انهم يقربوا لي. ولقيت سلاسل من نار بتربط الكبير بتاعهم وهو عمال يصرخ، والباقي بدأ يتراجع لحد ما اختفوا. والكائن ده كان عمال يصرخ جدا وهو بيتحرق لحد ما انفجر وتحول لرماد. بعدها رجعت أنا للوعي من جديد، ولقيت الشيخ عمال يرش على وش مية وهو بيقرأ قرآن. الحمد لله على السلامة يا بنتي، الحمد لله إنك قمت بالسلامة، أنت كان عليك جن من أشرس الأنواع اللي بيتغذوا على دم البشر. ردت أمي عليه وهي بتعيط: طب وده جالها إزاي؟ أنا بنت مش بتأذي حد خالص. مش شرط تكون أذت حد، الشر موجود في نفوس البشر، وبالذات الناس اللي ما بتحبش تشوف حد أحسن منها. جه في بالي وقتها أم نجلاء إنها تكون هي السبب في اللي حصل، لكني ما قدرتش أقول علشان خفت إن أمي تمنعني منهم، وهم أصلا محتاجين مساعدتي. عدت الأيام وأنا بحاول أتعافى من اللي حصل لي الأيام اللي فاتت، وكنت مكررة إن يوم لما هخف إن أروح أواجه أم نجلاء بكل حاجة. لكني اتفاجئت بمكالمة حبيبة ليا للمرة التانية وهي بتعيط وبتقول لي: نجلاء طالبة تشوفك، حاولي تيجي بأي شكل. قفلت السكة وجريت على أمي، طلبت منها إننا نروح لنجلاء حالا لأنها محتاجاني وشكلها فيها حاجة. أمي لبست هدومها بأقصى سرعة ونزلنا من البيت جري واخدنا تاكسي وطلعنا على بيت نجلاء. خبطنا وفتحت حبيبه وهي بتعيط، والمشهد كالتالي: ام حبيبه قاعده في الصاله وما اديتناش اي انتباه خالص. توجهنا على طول لاوضه نجلاء، لقيت امها جايه ورانا. قربت من نجلاء وانا بعيط وبترجاها انها تقاوم المرض، وبقول لها ان كل شيء وليه حل، وحاولت اقويها. بصت لنجلاء وابتسمت وقالت: اخيرا هرتاح من الاذى اللي بيحصل لي. حاولت حبيبة انها تخرج امها برا الاوضه، وفي اللحظه دي نجلاء مدت ايديها بمفكره صغيره واديتها لي وقالت: خبيها دلوقتي وبقريها بعدين وانت هتفهمي كل حاجه. خبتها في هدومي بالفعل، وجت ام نجلاء ووقفت جنبي، وهنا نجلاء سلمت الروح. ايوه ماتت وسابتني بين حيرتي وشكوكي، وفضلت ابكي انا وحبيبه واحنا بنحضن في جسدها. مرت الايام بعد موت نجلاء وانا في حاله صدمه وبكاء مستمر. طول الوقت بفتكر كل ذكرياتنا مع بعض. كنت ماسكه البوم الصور بتاعنا اللي كنا فيه مع بعض من ابتدائي في جميع رحلات المدرسه ولحد ما كبرنا. في اللحظه دي افتكرت المفكره اللي اديتها لي، قمت علشان ادور عليها. حمدت ربنا انها موجوده في هدومي اللي كنت لابساها، وما ضاعتش وقتها في زحمه العزا والجنازه. فتحت المفكره وكانت البدايه وهي بتقول: حبيبتي واختي وصديقتي اللي طلعت بيها من الدنيا فاطمه، من يوم ما وعيت على الدنيا وانت واهلك اهل لينا، اتربينا مع بعض وكبرنا مع بعض واكلنا من طبق واحد، فرحنا واحد وحزننا واحد. المذكرات دي يوم ما هتوصل لك هكون انا مش موجوده في الدنيا خالص. انا حبيت افهمك كل حاجه انت مش فاهماها علشان تعرفي احنا كنا بنمر بايه طول حياتنا. طبعا سالت نفسك والكل سال نفسه، ازاي راجل تركي بالمواصفات اللي كان عليها ابويا يقبل يتجوز ست بشعه بالشكل ده شبه امي؟ اغلب الناس قالت القلب وما يريد، والبعض قال وتفكيره جابه ان امي عملت له سحر علشان يبص لها. وايوه فعلا ده اللي حصل، امي عملت لابويا سحر اسمه سحر القلب علشان تتجوزه. في يوم من الايام ابويا نزل زياره لمصر، تحديدا الاقصر واسوان، علشان يعمل سياحه بعد وفاه ابوه. نزل في فندق ومن حظه كانت امي شغاله هناك في خدمه تنظيف الغرف. وقتها كان والدي بيعطف عليها وكان بيديلها اللي فيه النصيب. وبعد فتره من وجوده في الفندق اتفاجئوا كل العاملين ان والدي طلب انه يتجوز امي. استغربوا كلهم ازاي امي قدرت تكسب قلب الراجل الوسيم ده، وبعد اقل من اسبوع كان متجوزها. وقرر كمان انه يستقر في مصر، وطبعا انت عارفه ان امي اصلا مش مصريه ومن اصول افريقيه. ابويا خد الورث بتاعه واشترى اراضي في مصر واستثمرها، وطبعا ده حصل بدخول شركاء من بعض اصدقائه المصريين، لان مش من حق اي اجنبي انه يتملك في مصر. كانوا اصحابه المصريين مستغربين من الجوازه الغريبه دي. وبعد فتره امي خلفت حبيبه وخلفتني انا كمان، واتنقل ابويا وامي واحنا للقاهره. اختلطنا بيكم وبقيتوا اهل واصحاب لينا. وفي يوم من الايام اكتشف ابويا حاجات غريبه كانت امي بتعملها، واكتشف انها كانت بتمارس السحر وعندها القدره على قراءه الفنجان. وفي يوم صحي ابويا من النوم علشان يلاقي امي بتتسحب وخارجه من البيت. قرر وقتها انه يمشي وراها ويشوفها هي رايحه فين، لحد ما وصل وراها ولقاها رايحه المقابر وبتدفن حاجه هناك وبتعمل طقوس غريبه وبتقول كلام اغرب. قرب منها ابويا وحط ايده على كتفها، لكنه وقتها حس ان جسمه كله بيتكهرب وفقد الوعي، علشان يصحى بعد شويه ويلاقي نفسه نايم جوه قبر، وامي قاعده جنبه وبتقول له بالنص: تنسى كل اللي شفته والا هتشوف بناتك بيموتوا قدام عينيك. اتصدم ابويا من اللي قالته له امي، وحاول انه يتحرك لكنه كان حاسس ان في حد مكتفه، وبعد شويه اتفك. وبعد الحادثه دي اضطر انه يعيش مع امي علشان يحمينا منها، لانها كانت دايما بتهدده بينا، وده كان السبب اللي مخلي ابويا عايش معاها كانه خدام عندها، بسبب الاسحار اللي كانت دايما بتجددها له وبتجددها لنا احنا كمان علشان نفضل تحت رحمتها. امي عملت سحر اسمه سحر الخلود او الشباب، والسحر ده بتقدم فيه قرابين بشريه او دم بشر، علشان كده كانت القبيله اللي امي عملت معاهم العهد ده بيتغذوا على دم كل يوم، واعتقد انك شفتيهم لانها قالت لي انهم ظهروا لك. ابويا ما ماتش موته طبيعيه، امي هي السبب في موته عن طريق السحر، وده لانها عرفت ان ابويا اتجوز من وراها جارتنا الارمله، ويا ريت وقفت على كده، دي كمان قلبت حياه جارتنا الجحيم وتسببت في موتها في حادثه عربيه بشعه، اتفرمت واتهرست في الارض ومحدش كان عارف يشيل جثتها لان احشائها كلها خرجت من جسمها. ابويا لما اتاكد ان هي اللي عملت كده بدأت حالته تسوء أكتر لأنه كان بيحب جارتنا قوي، لأنها عوضته عن سنين الحزن والشقة اللي شافها مع أمي. حاولت أمي إنها ترجعه تاني تحت سلطتها، لكنه كان في آخر أيامه بيثور عليها وكان ناقم ورافض العيشة دي. كان دايما يقول لها أنا هاخد بناتي وههرب منك يا ملعونة، لكنها كانت بترد عليه بكل جبروت وتقول مستحيل تعرف تهرب مني في أي مكان، لأني هوصلك، هوصلك زي ما عرفت بجوازك في السر، أنا أقدر أوصلك ودمرك في أي مكان. حاول والدي فعلا أنه يهربنا أكتر من مرة في الفترة اللي أنت ما جيتيش فيها. كان بيحاول يستغل خروج أمي بالليل للمقابر، لكنه كل مرة كان بيفشل. كانوا بيبلغوها وهي بترجع، وأحيانا كنا نيجي نخرج نلاقي الباب مكانه حيطة والشبابيك مالهمش وجود، لحد ما رقت في السرير وما بقاش قادر يتحرك من شدة اليأس والحزن اللي سيطر عليه، وكمان من زعله عليا وعلى مرضي، وخصوصا وهو عارف ان هي اللي بتعمل كده. كنت بسمع ابويا كل يوم وهو بيصرخ زي ما كان بيحصل لي. اتحملت على نفسي ورحت قعدت جنبه، كنت بحاول ان هديه. وفي يوم وانا قاعدة جنب ابويا حكالي كل اللي كتبته لك في المذكرات دي. ابويا لما طلب يشوفك كان عايز يحكي لك كل حاجة، بس انت شفت بنفسك امي كانت بتحاول بكل الطرق انها تمنعه يتكلم معاك، وعلشان كده كانت دايما بتمنعنا منك علشان محدش يحكي لك حاجة وتفضحي سرها. اظن كده يا صاحبتي ان وضحت لك حاجات كتير انت كنت عايزة تفهميها. اعذريني بقى لاني مش قادرة اكتب اكتر من كده علشان حاسة اني ما عنديش اعصاب. الكائنات دي بتتغذى على دمي وده اللي بيقوي امي، هي بتقوى كل يوم اكتر من الاول وبتزيد شباب وصحة وجبروت. أظن دلوقتي بتقول إزاي في أم تأذي ولادها بالشكل ده، وإزاي في حاجة زي كده أصلا. زمان لما كنا بنسمع عن سحر الخلود ده في الأفلام كنا بنفكره مجرد خيال وخلاص، لكنه طلع موجود بالفعل. هو مش بمعنى الحياة الأبدية، لكنه بيدي للي بيستخدمه القوة والصح والشباب وتجديد الطاقة. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من حبيبة لأنها ضعيفة جدا، وأنا كنت أقوى منها برغم كل اللي كنت بمر بيه. هي بتخاف من أمي جدا والدور جاي عليها، وهي كمان حطتك في دماغها خلاص هتاخدكم بالدور وتكمل على غيركم كمان. انا حاسة ان خلاص كده وقت انتهى ومعادي قرب. سلام يا اعز الناس. انتهت المذكرات لحد كده وسابتني نجلاء في حيرة وحزن اكتر من الاول. على ما خلصت قراءة كانت دموعي بلت الورقة. اتصلت على حبيبة ولقيت تليفونها مقفول. تاني يوم صحيت وانا ناوية اروح ازور حبيبة، وده رغم رعبي وخوفي من أمها، لكني ما أقدرش أسيبها تروح زي أختها. أنا ملحقتش نجلاء وجايز ألحق حبيبة. لما وصلت لبيتهم ما لقيتش حد هناك. سألت الجيران وقالوا لي إنهم سافروا علشان يعيشوا جنب الأرض بتاعتهم. أرض أمها كانت شارياها من كام سنة في محافظة من محافظات مصر، لكن ما حدش كان عارف مكانها خالص. هي قالت للجيران قبل ما تمشي إنها خلاص ملهاش حد تقعد له بعد موت جوزها وبنتها. حاولت كتير إن أكلم حبيبة، لكن للأسف تليفونها طول الوقت مقفول، أو على الأرجح كده غيرت رقمها. حسيت بغضب ما حسيتش بيه قبل كده، وما لقيتش حل قدامي غير إن أروح للشرطة. رحت وحكيت كل اللي حصل، وزي ما توقعت ما كانش فيه اهتمام كبير. الضابط كان رده بارد وباستهزاء وقال كائنات إيه يا أستاذة اللي بتتغذى على الدم، وسحر إيه اللي بتتكلمي عليه؟ حضرتك اسأل عن الست دي وهتعرف انها بتاعت اسحار وفنجان. دي ست مجرمة يا فندم، دي قتلت جوزها وبنتها بالسحر. ارجوك ارجوك يا فندم لازم تنقذ البنت اللي فضلة. يعني بتتهم الست دي بالدجل؟ ايوه بالظبط كده. بص الواحد قاعد على مكتب في جنب وقال اعمل لها محضر يا ابني وخد منها كل المعلومات اللي عندها عن الست دي. عمل المحضر ومشيت، وبقيت كل يوم والتاني اروح لهم يقولوا لسه مفيش جديد، وإن البطاقة اللي باسم الست دي محدش قابلها في كمين ولا أي مصلحة حكومية، وهم ما يعرفوش هي في أنهي محافظة أصلا. فضلت أسأل وأدور لحد ما وصلت لصديق قديم لعمه كمال. عرفت منه مكان الأرض بتاعتها. كان عمه كمال قال له في مرة إنهم أخدوا أرض في الشرقية، وقال له على المكان لأن صاحبه أصلا أصوله من الشرقية. خدت منه العنوان، بس كان للأسف عدى شهور على طفشان الست دي بحبيبة. سافرت أنا وماما على العنوان اللي هناك، وهناك سمعت الصعقة الجديدة. حبيبة، حبيبة كمان ماتت، وكل الجيران اللي كانوا حواليهم قالوا انها ماتت بالسرطان زي ما امها قالت للناس. وبعد كده امها باعت كل حاجة وسافرت على بلدها. ولما سألت الضابط لما رحت له ازاي خرجت من المطار وهي مطلوبة هنا، اكد لي ان الاسم ده بالجنسية دي ما خرجوش من مصر، وده معناه ان الست دي كان معاها بطاقة باسم تاني سافرت بيه. حسيت وقتها بالهزيمة والضعف والانهيار وضياع صحابي واخواتي والأسوأ ضياع حقهم. وقتها اديت لأمي المذكرة بتاعت نجلاء ووقت ما قرأتها ترعبت أمي من المكتوب وحمدت ربنا أني لسه بخير وحمدت ربنا كمان أنه نجاني من شر الشيطانة دي وطلبت منا ادعي لهم على طول وعملنا صدقة جارية على روحهم. بعد شهر رجعت أشوف نفس الكائنات ومش بس الكائنات ده أنا شفت أم نجلاء بتشاور عليا وتضحك وتقول العصفورة قالت لي إنك بلغت عني بعد ما سافرت بشهرين. ردت عليها بصوت مكتوم وأنا مرعوبة أنت شيطانة ارحميني وكفاية بقى أرحمك؟ طيب أنا عاوزاكم تتوصوا بيها قوي ابعتوها لصحابها بسرعة لحسن مش قادرة تعيش من غيرهم. بدأوا من تاني يشربوا من دمي وفوق لقيني بهتة ودايخة ومش عارفة أقف على رجلي ما كنتش عارفة أعمل إيه. رحت للست محفظة القرآن الست كريمة رحت لها من ورا أمي ومرضتش أقول لها إنهم رجعوا لي من تاني وأخوفها قلت يمكن يكون في حل. رحت لها وحكيت لها هي وجوزها ساعتها قال شوف يا بنتي مهما بلغت قوتها فهي ضعيفة انت لو اتحصنت كويس لا هي ولا أعتى الصحراء يقدروا يوصلوا لك. المعتصم بالله قوي والمعتصم بالشيطان هالك يا بنتي. يا نعمل ايه يا عم الشيخ ابوس ايدك دليني. قولي اللهم اني اعتصمت بك من شر الشيطان وشركه ومن شر شياطين الانس والجن وتسلحت بلا اله الا الله محمد رسول الله. جاب كشكول وفضل يكتب لي ادعية واذكار وقال عايزك تفضلي على وضوء طول الوقت وتعدي كل يوم على خالتك هنا تحفظك سورة البقرة طول ما انت بتقرأ البقرة وتحفظي على صلاتك ووضوءك وأذكارك مش هيضرك أي شيء ولما تيجي تسمع الورد لخالتك أنا هقرأ عليك وأنا بأمر الله وبقدرته هعرف أحرقهم. رحت قلت لأمي إن هحفظ القرآن وبقت مبسوطة مني جدا وكل يوم بسمع الورد وبيقرأ علي عم الشيخ ولما نام أشوف الست أم نجلاء وهي بتعجز والكيانات اللي حواليها بتقل جدا. رحت حكيت الحلم للشيخ اللي قال من أثر قراءتك للقرآن الكريم وقرأتنا كمان عليكي فاللي بيقرب منك وهي بتبعتهولك منهم بيموت أو بيهرب منها علشان كده بيقلوا وهي بتعجز لما تفقدهم. بعدها ما بقتش أشوف الست دي خالص في حلمي ولا حتى الكائنات دي. قربت من ربنا والحمد لله ما فيش أحسن منه حافظ. حاولت أسأل وأفهم عن سحر الخلود وعن المشروب اللي كانت أمهم بتشربه لهم وجمعت معلومات من النت عن طريق البحث لأن ما حدش قدر يفيدني. بس لما قرأت حاجات بسيطة عن سحر الخلود عرفت قبائل كتير من أفريقيا بتآمن بالنوع ده من السحر وأعتقد كده أن أم أصحابي من نفس القبائل دي. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم أصحابي ويرحم عمه كمال اللي كانوا ضحية لست ما تعرفش دين ولا عندها ضمير. الست دي فلتت من عقاب الدنيا لكني واثقة في عقاب ربنا ليها في الآخرة. من فضل ربنا عليا إن خرجت من التجربة دي صديق المقرب هو القرآن الكريم واللي اعتصمت بيه وكان حصن منيع منحة توصل لي والحمد لله على السراء والضراء وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب المستوحاة من أحداث حقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الحلقة لحد هنا وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما وبشكر كاتبتنا المبدعة دعاء يونس والشكر موصول لمعدة الحلقة شروق أحمد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم القصص الجديدة أول بأول وكمان ما تنسوش اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين خلصت حكاية النهاردة لكن حكايتنا ما بتخلصش وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد واستنوني في فيديو جديد والسلام عليكم.